الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن هناك 5 أشياء من أراد الحصول عليها فعليه بالصلاة؟ ومنها يقول: وجه جميل ومبالغ كثيرة وصحة قوية وأبناء فالحين ونوم عميق. يقول: تكون في الصلاة فترك لكل وقت جزاء له، فصلاة الفجر نور في الوجه، وصلاة الظهر بركة في الرزق، وصلاة العصر قوة في الجسم. يقول: هل هذه صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين، لا جرم أن الصلاة لها فضلها الثابت لها بالكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد أمر الله عز وجل بالصلاة في مواضع كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 2 دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. والأدلة على فضائل الصلوات 5 على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل كثيرة جدا وصحيحة شهيرة بين أهل العلم، فينبغي التعويل عليها والاعتماد عليها. ولا تحتاج الصلاة ولله الحمد والمنة إلى اختراع شيء من الأحاديث المكذوبة الباطلة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقنع الناس بفضيلتها، مثل هذا الحديث الذي ذكره السائل، فإنه حديث لا يوجد في شيء من كتب الإسلام والسنة، وإنما هو شيء يتخوض به الرافضة من ها هنا وها هنا، فهو منقول عن الرافضة وليس في شيء من كتب أهل السنة المعتمدة، لا في الصحيحين ولا في السنن ولا في الأجزاء ولا في المسانيد، فهو من جملة الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس إبطالنا لهذا الحديث يدل على أن جميع فضائل الصلاة قد زالت وذهبت، وإنما من باب الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعلنا نذكر جملا من النصوص الدالة على فضائل الصلاة لنبين للسائل ولغيره من السامعين وفقهم الله أن فضائل الصلاة كثيرة، ولن نحتاج بإذن الله عز وجل في أي باب من أبواب الشريعة إلى شيء من النقول المكذوبة الموضوعة أو المرويات الواهية الضعيفة التي لا يثبت مثلها. ثم لنعلم جميعا أن المتقرر عند العلماء أن استحسان العقل لشيء من النقول والألفاظ لا يدل على صحته في ذاته، فلا يأتينا رجل يقلب طرفه في متن هذا الحديث ويقول هو متن طيب ولا بأس به، لأن سلامة المتن وصحته لا تغني عن سلامة سنده. ولأن هذا التفصيل في فضائل الصلوات، فصلاة الفجر فضيلتها كذا وصلاة الظهر فضيلتها كذا، هذه الفضائل بالتعيين والتفصيل والتجزيء أمر غيبي، والمتقرر عند العلماء أنه لا مدخل للعقول في أمر الغيب، لأن أمر الغيب توقيفي على النص، فلا حق لنا أن نصدق بمدلول هذا الحديث لأنه موضوع ولأنه في أمر غيبي، في أمر غيبي، وأمور الغيب لا بد فيها من برهان ساطع ودليل صحيح قاطع، والله أعلم.